يا حسين الدنيا بعد فراقك مظلمة. الشيعة يقول كذا سعودي حيوان ابن حيوان، هذا خنزير ابن خنزير، سعودي نجس. وما عدا الشيعة اللي بالسعودية هم الشرفاء، واما انتم يا الوهابية انجاس مثلكم ماكو. انا ادفع عليه صبر شوي عليك وعلى الملك فهد مالك وعلى عمر وعثمان وابا بكر. لعنة الله عليهم كلما لاح ضياء. وشيعة السعودية كسائر الشيعة في جميع أرجاء العالم فهم على عقيدة الشرك والوثنية وعبادة القبور. ولقد تغلغلت شيعة السعودية في كثير من القطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خطر. وصاروا في بعضها أكثرية كافرة، حيث تكثر أعدادهم في وزارة الصحة خطر. ووزارة الزراعة ووزارة البرق والبريد والهاتف خطر. ووزارة الإعلام خطر. ويوجد أعداد كثيرة منهم في شركة أرام خطر. أما القطاعات العسكرية فيوجد في المرور والشرطة والدفاع المدني أعداد منهم خطر. خطر. وتذكرون إخواني في الله كيف سقطت الدولة العباسية، تلك الدولة القوية الفتية، على يد وزير من أبناء الشيعة الحاقدين، وهو ابن العلقم لعنه الله، الذي تسبب في قتل أكثر من 1,000,000 موحد من أهل السنة في بغداد. لعنة الله عليهم كلما لاح ضياء. الدولة الأم إيران. غزت دولة إيران عسكريا وتحت الحماية البريطانية 3 جزر عربية، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وشرد سكان هذه الجزيرة إلى إمارات ساحل عمان. تخطير. وأهمية هذه الجزر ليست بمساحتها ولا بعدد سكانها، وإنما بموقعها الاستراتيجي عند مضيق هرمز. حقائق. ومما يجدر ذكره إخواني في الله أن 75% من العالم يمر من هذا المضيق، ومنه 18% للولايات المتحدة الأمريكية و52% لدول أوروبا. حقائق. وفي كل 11 دقيقة تعبر ناقلة ضخمة في هذا المضيق تحت حماية ومراقبة البطاريات العسكرية الإيرانية، علما بأن عرض المضيق لا يزيد على 20 ميل. ومن الأخبار المهمة والخطيرة والتي ذكرت في أكثر من موقع إخباري على الإنترنت، لأن السفير الأمريكي في اليمن قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية في أقصى الشمال اليمن وأقصى الجنوب السعودي، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100,000,000 دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة، وقد تكفلت أمريكا بتدريبهم على ذلك. كما وجدت إيران لها على حدود المملكة العربية السعودية جنود مجندة مسلحة مدربة شجاعة متشيعة لا ينقصها سوى تغذيتها بالأفكار والدولار. لعنة الله عليهم كلما لاح ضياء. أصبحوا نسبة لا يستهان بها في خليجنا العربي. إحصائيات. ففي البحرين نسبتهم تقارب 50%، وفي دبي والشارقة نسبتهم تتجاوز 30%، أما دولة الكويت فنسبتهم تقارب 20%، وفي العراق فنسبتهم تقارب 50%. كثرة القاعات الرياضية الأهلية في العاصمة بغداد أمر غريب، والتي يتدرب منتسبوها على أنواع من الألعاب القتال أو ما يسمى بالقتال الأعزل، سواء كان كاراتيه أو كونغ فو أو جودو، حيث أن أكثر هذه القاعات تعود للشيعة. لماذا؟ فكان جوابهم تقريبا واحد، وهو أنهم يريدون أن يعودوا قلوبهم على ضرب السنة بأيديهم لا بالسلاح، فالسلاح الموت به سريع لا يشفي غليله. أقول إخواني في الله، فإن الشيعة عموما لا يتحلون بالشرف والعفة إلا من رحم ربي، ولا أظن ذلك إلا انتقاما من الله، وذلك بسبب تعرضهم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن، وكما قيل الجزاء من جنس العمل. لعنة الله عليهم كلما لاح ضياء. وسوف أتكلم على الدول الآتية: بلاد الحرمين الشريفين، دول الخليج العربي واليمن ومصر والعراق، دولة السودان والسنغال، ودولة نيجيريا، ثم دولة الفلبين، ودولة اندونيسيا، ثم أفغانستان وتركيا والبوسنة والهرسك في شرق أوروبا، ثم أختم بالولايات المتحدة الأمريكية. أقول هي نصيحة صادقة مشفقة أحذر بها إخواني في كل مكان وزمان من هذا المد الشيعي الذي بدأ ينتشر في كل مكان ووراءه دولة تؤازره وتدعمه وهم يخططون للنيل من السنة وأهلها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. الشيخ ممدوح الحربي في محاضرة بعنوان الأخطبوط الشيعي في العالم. في العالم. في العالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. ونتكلم هذا اليوم أحبابي في الله عن الأخطبوط الشيعي في العالم، وحديثي أحبتي في الله عبارة عن نصيحة صادقة مشفقة لأبناء ديني وعقيدتي من أهل السنة والجماعة، سواء كانوا من العلماء أو الأمراء أو العامة من الرجال والنساء بل حتى الأطفال. أقول هي نصيحة صادقة مشفقة أحذر بها إخواني في كل مكان وزمان من هذا المد الشيعي الذي بدأ ينتشر في كل مكان ووراءه دولة تؤازره وتدعمه وهم يخططون للنيل من السنة وأهلها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. وتذكرون إخواني في الله كيف سقطت الدولة العباسية، تلك الدولة القوية الفتية، على يد وزير من أبناء الشيعة الحاقدين، وهو ابن العلقمي لعنه الله، الذي تسبب في قتل أكثر من 1,000,000 موحد من أهل السنة في بغداد، حتى أن مؤرخ الإسلام ذكروا أن التتار بسبب هذا الشيعي الخبيث أخذوا أكثر من 700 أميرة عباسية وانشغلوا بفض أبكارهن عند دخولهم مدينة بغداد. أقول إخواني في الله هي كلمات أحذر بها نفسي وإخواني المسلمين من هذا الأخطبوط الشيعي الذي بدأ يزحف على المسلمين، ومن هذا المنطلق أحببت أن أتكلم عن الأخطبوط الشيعي في العالم، وحديثي سيكون بإذن الله تعالى مرتبا على بعض الدول بقدر استطاعتي، وذلك اختصارا للوقت، وسوف أتكلم عن الدول الآتية: بلاد الحرمين الشريفين، دول الخليج العربي، واليمن، ومصر، والعراق، ثم نتكلم عن قارة إفريقيا، وأتكلم فيها عن دولة السودان والسنغال ودولة نيجيريا، ثم دولة الفلبين ودولة إندونيسيا، ثم أفغانستان وتركيا والبوسنة والهرسك في شرق أوروبا، ثم أختم بالولايات المتحدة الأمريكية. وقبل أن أبدأ بأول الدول أحبابي في الله، أحب أن أبين وأوضح الحقد الشيعي الدفين والقديم على أهل السنة والجماعة، وذلك بعرضي لبعض الملفات الصوتية الخطيرة والحساسة والتي تبين أن شيعة اليوم هم شيعة الأمس تماما في الحقد والكره لأهل السنة، سواء كانوا من الصحابة أو من العلماء أو من ولاة الأمر وفقهم الله. واستمع أخي الحبيب إلى أحد شيوخهم وهو يتبرأ من سقيفة بني ساعدة التي بويع تحتها الصديق رضي الله عنه، بل ويتبرأ من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، واستمع إلى لعنه لخيار هذه الأمة بعد نبيها، بل ووصفهم بصفات خبيثة لا تخرج إلا من قلب امتلأ عليهم حقدا وكرها، فاستمع ماذا يقول: اللهم لعن الثقيفة، ولعن أبو بكر الزنديق، ولعن عمر اللوطي شارب الخمر، ولعن عثمان العفن نعتله، ولعن كل من خذل رسول الله، وكل من خذل آل بيت النبي، وكل من بدل من بعده إلى يوم القيامة. اللهم لعنهم جميعا واحشرهم في صقر خالدين إلى أبد الآبدين. لولا هذه السقيفة أو الجيفة المسمات بالجيفة أنا أسميها، السقيفة الجيفة، لو هؤلاء جيه جيفة لم يكن الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الموقف الآن لولا هذه الجيفة. نعم كان الزاني أبو بكر أو اللواط أبو بكر الأب الذي لاط بعمر وولدت السقيفة وخاضت السقيفة وولدت عثمان العفن ومعاوية ويزيد. نعم نعم هؤلاء هم أساس الفتنة وأساس المعصية وأساس فرقة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى 73 فرقة. نعم هؤلاء، لو هؤلاء لعن الله مراضعهم ولعن الله آباءهم وأجدادهم وأولادهم إلى يوم الدين، لولا هؤلاء لما كانت هذا الظلم، لما كان هذا الظلم على أمة محمد، لما تفرقت الأمة الإسلامية. نعم لولا هؤلاء، الذين دقوا أساس أو وضعوا حجر أساس للتفرقة وللظلم. نعم هؤلاء الذين وضعوا، هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، أمتي سوف تفترق من بعدي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلى بئس جهنم وبئس المصير، ما عدا فرقة واحدة التي تتبع كتاب الله وأسرتي أهل بيتي. والآية 155 من سورة آل عمران تخبرنا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، يعني بحالة موته أو قتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. انقلب الزنجيق أبا بكر، انقلب اللوطي عمر، انقلب عثمان العفن وجماعتهم، انقلبوا وبدلوا ووضعوا حجر الأساس للتفرقة، لتفرقة الأمة الإسلامية، لتفرقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أسألكم عليه أجر، القرآن الكريم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لك يا أبو بكر يا ابن الحرام، يا أبو بكر يا ابن الزنا، يا عمر يا أولاد العواهر، يا أولاد الأصنام. يعني كنت أقول نعم هؤلاء الأنذال الثلاثة، أبو بكر الزنديق الذي حوله اسمه العثماني العباسين إلى الصديق، وعمر اللوطي الذي أبو بكر كان يلوط به ويشرب الخمر ومات وهو سكران، والعفن عثمان، عثمان اللي يسموه أجلكم الله بالنعالين، ماكو نعم عثمان بالنعالين لا إله، لأن هذا كان أجلكم الله على رأسه يخلي عاليا ويمشي فسموه بالنعالية. اللهم أني أتبرأ إليك من السقيفة، من أبا بكر وعمر وعثمان وكل من ساندهم وشايعهم ومشى على خطهم ونهجهم وسار على سراهم إلى يوم القيامة. اللهم وإن كانوا هؤلاء في الجنة احشرني في النار، وإن كانوا في النار احشرني في جهنم، نعم في الجنة. أنا أقول اللهم إلعن ربهم أبا بكر، اللهم إلعن نبيهم عمر، من هم يقولون ربنا أبا بكر نبينا عمر، قرآننا البخاري، اللهم إلعن قرآنهم البخاري. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يشتم ويسب أحد طلبة العلم من السنة الذي كان يناظره، حيث أن هذا الطالب السني قال له من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مريض أو به مرض، فكان رد هذا الشيخ الشيعي الحاقد ما يلي: الخنيف يقول مريض مريض، لك الملك فهد مالك المريض الأعور الدجال النجس ابن النجس الحيوان ابن الحيوان الخنزير ابن الخنزير، أبشل عن أبوك على عمر مالك يا كلب يا ابن 16 عليك وعلى عمر وعثمان وأبا بكر ويزيد بن معاوية الزنديق بن الزنديق الحمار بن الحمار يقول مريض مريض. سيد هاشم تقول لي هذا إماراتي هذا سعودي ما تسمع يقول كذا، يقول كذا سعودي حيوان بن حيوان، هذا خنزير بن خنزير سعودي النجس. رغم هذا الشيء اللي بالسعودية هم الشرفاء، وأما أنتوا يا الوهابية أنجاس مثلكم ماكو. هذا يقول كذا سيد هاشم يقول كذا كذا يعني حيوان سعودي. إذا شفت خليجي يقول كذا اعتبره حيوان من حيوانات السعودية من زبالة السعودية كذا حيوان. أنا أتفل عليه صبر شوي عليك وعلى الملك فهد مالك وعلى عمر وعثمان وأبا بكر. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يدعو بدعاء الاستفتاح قبل الشروع بالإجابة على أسئلة أتباعهم، وهذا الدعاء فيه السب واللعن لأبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم، بل وفيه لعن شيخ الخنازير ابن تيمية وشيخ الكلاب محمد ابن عبد الوهاب كما يزعمون، فاستمع إلى هذا الدعاء من شيخه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجق الفرجهم والعن أعداءهم والعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفص معاوية ويزيد بن معاوية، والعن إلهي شيخ الخنازير ابن تيمية وشيخ الكلاب محمد بن عبد الوهاب، والعن إلهي الوهابية قاطبة من الآن إلى يوم القيامة رب العابدين آمين يا رب العالمين. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو حسين بن فهيد الأحسائي الذي يحذر أتباعه الشيعة من أن يزوئهم من نساء السنة الناصبيات، والسبب في ذلك أن المرأة السنية ناصبية خبيثة كما يزعم هذا الرجل، بل ويقول لأتباعه إذا جاءكم السني يريد ابنتك فلا تعطيه إلا خنجر في رأسه لأنه ناصبي خبيث. وكل هذا الكلام إخواني في الله وهو عند شرحه بقول الله تعالى والطيبات للطيبين، فاستمع ماذا يقول. يقول ماذا يقصد القرآن الكريم في بعض الآيات الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات؟ إن قلت يا موالي إذا يجيك واحد منكر ولاية الإمام ويخطب بنتك لا تنطيه غير خنجر في رأسه وقص رأسه نصين، مو تزوج بنتك، خلي راح يأخذ من أشكاله، يأخذ من اللي هي منكرة للولاية مثله، أقولها صراحة، يأخذ ناصبية أما بنتك ولائية علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذرية مبغضة لأمير المؤمنين وتصير أنت السبب. الطيبين للطيبات، أنت طيب الولادة بولادك الأمير المؤمنين طيب العصر، وتأخذ الطيب هذا العصر وتنطيه للخبازة. خذ الحذر يا أموال، خذ الحذر يا محب أهل البيت. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو حسين بن فهيد الأحسائي الذي يرد على بعض المغفلين من دعاة التقريب الذين يريدون التقريب بين أهل السنة والشيعة. ولاحظ أخي كيف يغمز هذا الخبيث بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي تعتقد الشيعة بأنه كسر أضلاع فاطمة رضي الله عنها، ولاحظ كذلك غمزه بالصديق أبو بكر بقوله فلان، إضافة إلى اتهامه كذبا وزورا لأهل السنة بأنهم يقولون أن الله عز وجل ينزل على حمار أسود عياذا بالله تعالى. وأخيرا يكشف شيخهم لأهل السنة عقيدة التقية الخفية عندهم، فاستمع ماذا يقول. تعبنا نقول ماكو فرق، لا ماكو فرق، المسلمين فرقة واحدة، وين ذول هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ أكو فروقات مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم، هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق، إحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان وماكو فرق، إحنا إلهنا منزه وهم إلههم ينزل على حمار أسود وماكو فرق، إحنا رسول الله عندنا منزه وهم عندهم رسول الله يقول هو واجب ويسمع الطبول ويشوف الراقصات وماكو فرق، لا أكو فرق وفروقات يا شيعي. خلي التقي على جنب، خلي وحده يا ميخائيل. واستمع أخي في الله إلى بعض دعاة الشيعة الإمامية وهم يلعنون الصحابة رضوان الله عليهم ويلعنون أهل السنة ويصفونهم بالوهابية الملاعين. واستمع إلى أحد دعاتهم وشيوخهم وهو يصف شيخ الإسلام ابن تيمية بالكلب والعلامة ابن باز بالمنافق وأنه أعمى البصر والبصيرة، فاستمع ماذا يقولون. يا أبو بكر يا ملاعين، لعنة الله عليكم وعلى معاوية وعلى يزيد وعلى آل سعود. نحن احتلينا نعم بعون الله غرفة الوهابية، لعنة الله عليكم. إخوان تابع الجوة خادم خلاتنا، يلا ابن اخبر مايك ابن باز. يا وهابي يا أتباعي، أنتم أغبياء أغوياء وأنجاس وأرجاس أيها الوهابيون. وهابيون أين أنتم يا أغبياء يا أنجاس يا أرجاس يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق أعمى البصر والبصيرة؟ لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. واستمع أخي في الله إلى أحد دعاتهم وهو يستهزئ بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام أتباعه الشيعة، فاستمع ماذا يقول. زيارة عمر، الله على زيارة عمر، يا ذات ذكرتني بزيارة عمر. تبون تزورون عمر؟ قبل الشروع في هذه الزيارة عليكم أن تتوجهوا إلى القبر الأصلي لعمر، وهو الحمام. عليكم أن تتجهوا إلى الحمام لكي تكون الزيارة، لكي توصلنا الزيارة إلى الحقيقة الشيطانية. هل اتجهتم؟ اكتبوا رقم واحد: أزور اللعين ابن اللعين على لسان الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، الله أكبر. لا تلوموني، لا تلوموني يا جماعة، أنا ما أتحمل، ما أتحمل. أنا إذا توجهت إلى زيارة عمر ما أتحمل، لأن كلمات الزيارة قوية جدا، فدعوني أبكي، دعوني أبكي. أزور اللعين ابن اللعين على لسان الأنبياء والمرسلين، عمر بن الخطاب. السما دعيك يا مذل المؤمنين، السما عليك وعلى أصحابك الفاسقين، السماد عليك وعلى اليوم الذي ولدت فيه، السماد عليك وعلى أصحابك المارقين. أشهد أنك أمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف حتى أتتك المنية. فيا عمر، فيا عمر، يا عمر، يا عمر، إن لدي مع الله حسنات، فأريد بحقك أن تقل حسناتي. لا تلوموني، لا تلوموني يا جماعة، لا تلوموني، ما أقدر، ما أقدر أكمل الزيارة، خلوني أبكي شوي. السماد عليك وعلى اليوم الذي ولدت فيه، أشهد أنك شربت الخمور وكنت صاحب الصرم الصبور. واستمع أخي في الله إلى أحدهم وهو يشتم إماما من أئمة السنة وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يغمسه في أنهار الجنة. واستمع كذلك إلى شيوخهم وهم ينكرون على أحد أتباعهم مساواته بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين الخنزير، وحجتهم في ذلك أن الخنزير أطهر من الشيخ، فاستمع ماذا يقولون. ما حد خذ المايك، ما حد خذ المايك. الظاهر الجماعة يعني ما في عندهم أي اعتراض على هالغاز هذا اللي يفسر القرآن لأشكال غريبة صراحة. نحن فسرها قبله يعني لدرجة أن إحدى تفسيراته أتت عليه أنه هو يبعث أعمى وأنه لا يدخل الجنة إذا كان أعمى. عفوا أنا بس طلعت فوق بسرعة. نعم الأخ هتلر 16 عليه نقطة حمراء، وأنا استغربت يعني شوية الأدمنة يعني هل يعني مثل ما تقول متواضعا منه حاط النقطة الحمراء. نعم أنا مع الأخ اللي اعترض على هاي المسألة صراحة. الخنازير كلها قاعدة تشتكي، الخنازير كلها قاعدة تشتكي ومعترض على تسميتهم وإهانتهم بهذا الشكل صراحة، لأن هذا أنجس من الخنزير، هذا البازل الغاز مالكم. ما يصير احنا مسؤولين عن منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات، هاي مخلوقات رجاء عدلوها، مسؤول عنها انت ومسؤول عنها همام. ما يصير يسمون هذا الخبيث باسم خنزير المحترم والكلب المحترم بالنسبة لهذا. الخنزير والكلب محترم يا جماعة، ما يصير، لازم يكون الإنسان عنده عواطف وإحساسات. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يلعن أبو بكر الصديق ويصفه بالمجرم، إضافة إلى لعنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصفه لهم بأنهم مساخيط هذه الأمة عياذا بالله تعالى. فاستمع ماذا يقول. علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية صحيحة وصحتها تقيم أدلة على المجرم أبا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، هذا اللي يكتب لي لا تلعن. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم. مصاخيط هذه الأمة. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يترضى على أبو لؤلؤه المجوسي، بل ويدعو له بالمغفرة، كما أن هذا الشيخ الشيعي يسأل الله تعالى أن يحشره معه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاستمع ماذا يقول. الذي فقرت أبو لؤلؤك عمر، اللهم اغفر له، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤ، اللهم اغفر يا أبو لؤلؤ، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤ. إخواني أمنوا أمنوا أمنوا إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤ المؤمن الولي، وليك يا الله يا الله. والآن ننتقل إلى انتشارهم في بعض الدول، ونبدأ إخواني في الله ببلاد الحرمين الشريفين. ففي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وبلاد التوحيد ودعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحماه الله وكل من فيها من الأمراء والعلماء وعامة أهل السنة من كل سوء، أقول لم يكن الإيرانيون الشيعة في يأس أو غفلة عن ممارسة مخططاتهم في تصدير الثورة إلى هذه البلاد المباركة الطاهرة، وذلك من استغلال إخوانهم من الروافض المتواجدين في الأحساء والقطيف والمدينة المنورة، والذين يشكلون بطبيعتهم طابورا مؤيدا لخطط وأفكار إيران السياسية والدينية، ويتلقون منها الدعم والتأييد المتبادل. ولن ننسى موقف الشيعة في المملكة بالدعم اللامحدود لإيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية، كالدعم المادي المتمثل في جمع التبرعات وإرسالها إلى دولة إيران. ولشيعة السعودية دعوة جادة لتكثير التناسل بينهم والحث على الزواج المبكر وتعدد الزوجات، ولذلك فإن من الملفت للنظر لمن دخل مثلا مدينة القطيف وتجول فيها أن يرى تلك اللوحات الكثيرة التي تحمل التهاني والتبريكات بمناسبات الزواج. ولعل العجب يبلغ بك غايته إذا علمت أنه في ليلة واحدة في مدينة القطيف أقيم المهرجان الثاني للزواج الجماعي، حيث كان عدد المتزوجين الذين تم زفافهم هو 26 عريس، وفي سيهات أقيمت 3 مهرجانات للزواج الجماعي، كان عدد المتزوجين في المهرجان الأول 21 شابا وفي المهرجان الثاني 27 شاب، وفي المهرجان الثالث أكثر من 44 شاب، وفي المهرجان الرابع قرابة 100 عريس وعروس. وكل هذه الزواجات تكلمت عنها الصحف إشادة بها وثناء عليها بغفلة متناهية وسذاجة قاتلة. وللشيعة وجود في جامعة الملك فيصل بالدمام والأحساء، ويحرصون على التخصصات القوية والعلمية، كما أنهم يدرسون في أقسام اللغة العربية، ولهم تجمعاتهم المعروفة في أروقة الجامعة وفي السكن الجامعي، ويصلي بعضهم في أماكن محددة من مرافق الجامعة، ويقومون بإثارة الشبه مع بعض المحاضرين أو الأساتذة المتعاقدين، كما يقوم بعض الطلاب من الشيعة بتوزيع منشورات تخدم معتقداتهم، بل ووضع بعض إعلاناتهم وهي إعلانات الزواج التي تقام في إحدى الحسينيات، كما يقومون بدعوة العمال الأجانب والطلاب الوافدين إلى مذهبهم الباطل إن تمكنوا من ذلك في بعض الأحيان. ولقد تغلغلت شيعة السعودية في كثير من القطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وصاروا في بعضها أكثرية كاثرة، حيث تكثر أعدادهم في وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة الإعلام وغيرها من الوزارات، ويوجد أعداد كثيرة منهم في شركة أرامكو. أما القطاعات العسكرية فيوجد في المرور والشرطة والدفاع المدني أعداد منهم، كما أن منهم أعدادا في القوات البحرية السعودية، وقد حصلوا على رتب كبيرة في هذا المجال الخطير. وأما إدارة التعليم فهم يشكلون فيها نسبة ليست بالقليلة، فهم يعملون في كثير من الوظائف التعليمية كالتدريس والإدارة والوكالة والإرشاد الطلابي، كما أن لشيعة السعودية نشاطا تجاريا بارزا وملحوظا، وليس ذلك على مستوى القطيف فحسب، بل وفي الدمام والجبيل وغيرها من مدن هذه البلاد، أسأل الله أن يشرفها ويحميها. ومنهم التجار الأثرياء الذين لمعت أسماء مصانعهم وشركاتهم في ميدان التجارة، فهناك على سبيل المثال شركة المخابز الوطنية، والتي تقوم بإنتاج الخبز بألوانه المختلفة إضافة إلى إنتاج الألبان ومشتقاتها، وهذه الشركة ملك لرجل شيعي اسمه عبد الله المطرد، كما أن هناك مخابز تسمى مخابز الجواد وهي ملك لشيعي آخر في الأحساء، ولا تقل تنوعا في منتجاتها وانتشارها في سائر أنحاء المملكة عن سابقتها. وهناك شركة السيهات للنقل وهي أو التميمي والسيهات للنقل وهي شركة معروفة على مستوى المملكة، وهناك أيضا شركة أبو خمسين بتجاراته المتنوعة والمرهون للمزادات العلنية، وغير أولئك من الأثرياء الذين لهم تجارات ضاربة وأموال طائلة، كما أنهم يستحوذون على بعض تجارة الذهب في المنطقة الشرقية. أما أسواق الخضار بالمنطقة الشرقية فالكثير منها تحت تصرفهم ورهن أيديهم، ولذا لا عجب أن تعلم أن الفواكه والخضار يرتفع سعرها في مواسم العزاءات وبخاصة في يوم عاشوراء وما يسبقه من أيام، وذلك لأن عددا كبيرا من الباعة الشيعة يمتنعون عن البيع في ذلك اليوم. والأمر نفسه في تجارة التمور في المنطقة الشرقية وفي المدينة النبوية، حيث أن غالب تمور منطقة الأحساء بأيديهم، كما أن كثيرا من تمر العجوة الذي ينبت بالمدينة النبوية في أيديهم كذلك، فضلا عن الأحساء والقطيف، فهي من أخصب الأراضي وأوفرها مياها، وأن أحسن تمر وهو العجوة ينبت في منطقة العوالي التي يقطنها الرافضة الشيعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك امتلاكهم شبه التام لتجارة الأسماك في المنطقة الشرقية، ومركز تلك التجارة هو سوق السمك بالقطيف، والذي يعد من أكبر أسواق الأسماك بالمملكة العربية السعودية. ومع هذا كله فهم يملكون محلات تجارية وفنادق راقية ومستوصفات طبية ومجمعات تجارية ومخابز ومطابع وشركات مختلفة الأشكال والأنواع، سواء في المنطقة الشرقية أو في مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن المتأمل في حال المنطقة الشرقية لا يجد في قلبه من الكمد والأسى لما يرى من قلة وندرة علماء أهل السنة فيها. أما بالنسبة للشيعة ففي القطيف ونواحيها يوجد كثير من علماء الشيعة الكبار، ولهم طلاب وأتباع جادون في العمل بين أبناء ملتهم ومذهبهم، بل لا تخلو قرية من قرى القطيف من عالم شيعي، وهذا غير من فيها من الوعاظ الذي يسمى الواحد منهم ملا، ولهؤلاء قداستهم ومكانتهم عند الشيعة. وكذلك يوجد في أماكن شيعة السعودية الكثير من الحسينيات والمساجد الشيعية. وإذا قدر لك أن تدخل القطيف في وقت الأذان فلا تعجب إذا سمعت النداء وهو يقول: أشهد أن علي ولي الله، حي على خير العمل، يدوي في الأرجاء. وفي تلك المساجد أوزاع من الناس يضربون الأفخاذ ويسجدون على الحصى والمسابح. ومن بين هذه المساجد مثلا مسجد الزهراء ومسجد عمار بن ياسر ومسجد الإمام الحسين بصفوة ومسجد الإمام علي ومسجد القلعة ومسجد العباس. وتعتبر الحسينيات منبرا إعلاميا ومجمعا رحبا لشيعة السعودية، يلتقون فيها في مناسباتهم الكثيرة كالزواجات والأفراح والعزاءات، حيث يثار حماسهم ويبث فيهم حب الانتقام من أهل السنة والجماعة. والمدهش أن هذه الحسينيات تنتشر انتشارا كبيرا، حيث يوجد في الحي الواحد أكثر من حسينية توقف عليها الأوقاف والنذور، ولها طابع القداسة عندهم. ومن تلك الحسينيات مثلا حسينية الزهراء، وحسينية الإمام المنتظر بسيهات، وحسينية الناصر بسيهات، وحسينية الزائر بالقطيف، وحسينية الإمام زين العابدين، وحسينية الرسول الأعظم. والأعجب من هذا كله إخواني أن هناك الكثير من الحسينيات تدعم مباشرة من حزب الله اللبناني، وقد أخبرني بذلك من تحول منهم وما زال يكتم إيمانه وتحوله. ولا يوجد شيعي سعودي إلا وقد دخل تلك الحسينيات وسمع ما يدور فيها وجلس إلى وعاظها وشيوخها وحضر احتفالاتها، مما يرسخ مبادئ مذهبهم الفاسد في نفوس عوامهم رجالا ونساء كبارا وصغارا. كما لا تخلو قرية من قرى الشيعة من جمعية خيرية تتبنى الكثير من المشروعات وتوصل الإعانات إلى أبناء الشيعة. ومن هذه الجمعيات الشيعية بالأحساء جمعية العمران الخيرية، وجمعية المواساة الخيرية بالقارة، وجمعية البطالية. وتقوم تلك الجمعيات بجهود كبيرة، منها مساعدات الزواج ورعاية المرافق العامة في مناطق الشيعة كأماكن العبادة والحسينيات ومغاسل الموتى وإصلاح المقابر. كما تقوم هذه الجمعيات الشيعية بإنشاء الدورات المختلفة في الحاسب الآلي والآلة الكاتبة والخياطة، إضافة إلى إقامة مدارس رياض الأطفال والعناية بها. كما تهتم هذه الجمعيات بالمرضى وتوفر لهم سبل العلاج. وقد بلغت إيرادات إحدى تلك الجمعيات، وهي جمعية العوامية الخيرية، في إحدى الأعوام إلى قرابة 2,381,000 ريال سعودي. وبلغت إيرادات جمعية المنصورة الخيرية بالإحساء في إحدى الأعوام إلى 1,600,000 ريال سعودي. وشيعة السعودية كسائر الشيعة في جميع أرجاء العالم فهم على عقيدة الشرك والوثنية وعبادة القبور. ومن مظاهر الشرك والابتداع المعلنة في بلاد التوحيد تشييدهم القبور وجعلهم إياها مشرفة والبناء عليها ووضع صور الميت عند القبر أحيانا، وطلب قراءة الفاتحة على روحه ووضع النصب وركز الأعلام على القبور في بعض الأحيان. ومن ذلك أنه في قرية من قرى القطيف يوجد قبر يزعمون أنه قبر اليسع عليه السلام، قد ركزت عليه الأعلام ووضع بجانبه مكان للصلاة، وبجواره صندوق به أوراد شركية ومسابح، وصندوق آخر للتبرعات لذلك القبر. وقريب من ذلك الضريح يوجد عدد من القبور المشيدة والمبني عليها، وكل المقابر في القطيف ونواحيها على هذا النمط المبتدع. كما تقوم شيعة السعودية بنشر وبيع صور الأضرحة والمراقد المزعومة لآل البيت رضوان الله عليهم، كمرقد الكاظم وعلي والباقر ومشهد الحسين وغيرها رضي الله عنهم. وهذه الصور تلون وتحمل وتباع في أسواقهم علانية، ويتداولون كذلك صور علمائهم ومجتهديهم كصورة الخميني والخوئي وغيرهم، ويتفاخرون بامتلاكها وتعليقها وبيعها في أسواقهم، كما يبيعون أوراقا فيها بيان أسماء الأئمة ومواليدهم ووفياتهم وأماكن قبورهم ونحو ذلك، كما يقومون بتعليق الزينات وإضاءة الأنوار واللافتات وتوزيع الحلوى وعقد الندوات والمحاضرات في كثير من حسينياتهم في القطيف، احتفالا ببعض شعائر دينهم كالاحتفال بعيد الغدير أو مولد هذا الإمام أو ذاك. ومن ذلك أيضا وضع الرايات السود وتعليق القصائد واللافتات المكتوب عليها ألفاظ الحزن والبكاء على وفاة الحسين رضي الله عنه أو غيره من أئمة الشيعة، ومن تلك العبارات المعلقة قولهم يا حسين الدنيا بعد فراقك مظلمة. ويتواجد شيعة السعودية في مناطق مختلفة وبكثافة متفاوتة، ونحاول أن نبدأ بالمدينة المنورة حيث تسكنها عدة جماعات شيعية، منها النخاولة وهم أغلب الشيعة الاثنى عشرية في المدينة، ويسكنون جنوب المسجد النبوي وجنوب شرقه غالبا، وقد زاد عددهم في الآونة الأخيرة نتيجة للزواج المبكر وتسهيل أمور الزواج عندهم، وكذلك بسبب حفلات الزواج الجماعي الذي أقيمت له عدة حفلات في السنوات الأخيرة. ومن أشهر أسماء النخاولة الشريمي والخوالدة والدراوشة والدواويد والمحاربة والفار والأصابعة والزوابعة والوتشة والزيرة والجرافية والمعاريف. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الأسماء المتشابهة بين أهل السنة والنخاولة، فإن الهدف من ذكر هذه الأسماء أحبابي في الله وهي الأسماء المتشابهة بين النخاولة وبين أهل السنة، وذلك حتى لا يتسرع الإنسان في الحكم على أي إنسان يحمل هذا اللقب، حتى يتثبت من عقيدة هذا الشخص الذي أمامه، وحتى ينتبه الإنسان وينتبه أهل السنة، فربما استخدم النخاولة وباقي فرق الشيعة هذه الألقاب حتى لا يعرفوا من بين عوائل أهل السنة، ويستطيعون بعد ذلك العمل بهدوء والتغلغل بينهم عن طريق الخداع والكذب. ومن هذه الأسماء والألقاب المتشابهة الفحل، أقول الفحل، وهذا اللقب يحمله بعض أهل السنة ويوجد بين النخاولة أيضا وهم من قسم الدواويد، لقب المزيني وهي قبيلة معروفة من حرب، ويوجد هذا القسم بين النخاولة وهم من قسم الفار، الحربي أو الحربي يحمل هذا اللقب كثير من القبائل المعروفة والعريقة، ولكن يحمل هذا اللقب أيضا فرع من فروع النخاولة وهم من قسم الدواويد، وهم بكسر الحاء يعني حربي، ولكنهم إذا سئلوا عن لقبهم فإنهم لا يكسرون الحاء فيقولون حربي تدليسا على السائل. الخضيري يحمل هذا اللقب بعض قبائل القصيم وفيهم العلماء وأهل الخير أسأل الله أن يوفقهم، ولكن هذا اللقب يوجد أيضا بين النخاولة. لقب العيسائي يحمل هذا اللقب بعض من الحضارمة السنة، ولكنه يوجد بين النخاولة وهم من فرع الأصابعة. لقب الصافي يحمل هذا اللقب بعض من الحضارم السنة وهم من آل البيت، ويحمله أيضا بعض النخاولة وهم من فخذ أو فرع الزيرة. لقب الصاوي يحمل هذا اللقب بعض من أهل السنة، ويحمله بعض النخاولة وهم من فخذ الوتشة. ولقب المدني ويحمل هذا اللقب بعض عوائل المدينة المنورة، ولكنه يوجد بين النخاولة وهم من فرع الشريمي. أما لقب المالكي فيحمل هذا اللقب القبيلة المعروفة في الجنوب، وهي من القبائل العريقة والكريمة والشهمة، وهم من أهل السنة والجماعة، ويحمله أيضا فرع من فروع شيعة بني عمرو. الثميري والعبيدي ويحمل هذا الاسم بعض بيوت السنة، ويحمله أيضا بعض فروع شيعة بني عمرو. لقب الجريد ويحمل هذا الاسم بعض أهل الوسطى المنطقة الوسطى، ويحمله كذلك بعض النخاولة في المدينة المنورة. أما إذا انتقلنا إلى بعض قبائل المدينة من الشيعة فيقل عددهم عن الشيعة من النخاولة، وهم من قبائل متفرقة والتشيع فيهم طارئ منذ وقت قريب، حيث أن أجداد الكثير منهم من أهل السنة والجماعة، ولكن بسبب الجهل بالدين والإغراءات المالية من قبل النخاولة وفقر هذه القبائل الفقر الشديد، وكذلك المعاملة الحسنة من النخاولة أدت إلى تشيعهم، وهم قلة بالنسبة للقبائل الأخرى وبالنسبة لأصولهم التي يرجعون إليها فكثير من أبناء عمومتهم هم من أهل السنة. فمثلا الشيعة من قبيلة عوف من حرب، فعدد الشيعة في هذه القبيلة قليل جدا ولله الحمد بالنسبة لعدد القبيلة الكل، وهذه القبيلة تعتبر من أكبر قبائل حرب وفروعها كثيرة جدا، وينحصر التشيع في هذه القبيلة في فرع القصاصين من قبيلة السهلية من عوف، وأيضا ينحصرون في بيوت قليلة من القصاصين، إذ أن الغالبية العظمى والسواد الأكبر من القصاصين هم من أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. الفرع الثاني وهو من قبيلة بني عمرو أو العمري من حرب، وهذه القبيلة تكاد تكون من أكثر القبائل دخولا في التشيع، وهم محصورين بفخذ واحد من هذه القبيلة وهو فخذ بني جهم أو الجهمي. أقول إخواني في الله، لكن إذا قورنا العدد الكلي لهؤلاء مع بقية قبيلة بني عمرو فهؤلاء لا يساوون ولا تعتبر لهم نسبة كبيرة، لكن تكمن خطورة هؤلاء في تسمياتهم المختلفة والموافقة لتسميات بعض قبائل أهل السنة، فربما تنطلي على الجاهل بهم، ويكفي في معرفتهم سؤالهم هل هو من بني جهم أو لا. وديار هؤلاء الشيعة هي بعض القرى في وادي الفرع. ولا ننسى كذلك إخواني في الله عائلة المشهد أو المشاهدة، والذين يتواجدون في مكة والمدينة المنورة، إلا أنهم أقل الفئات عددا، ومن آل المشهد الكاتب والروائي محمد ابن عيسى المشهدي. كذلك من جماعات الشيعة في المدينة الأشراف، ويأتون بعد النخاولة في العدد، وهم سادة من بني هاشم. والأشراف قسمان، قسم سني وقسم شيعي، وأما القسم الشيعي فهم بعض الموجودين في المدينة المنورة، كما يوجد أشراف في قرية السورقية بالمهد وهم شيعة أيضا، كما أنهم ينتشرون في مناطق أخرى غير المدينة المنورة مثل مكة المكرمة وجدة والطائف ومدن المملكة الجنوبية. وكذلك ينتشر الشيعة في الأحساء والقطيف وبأعداد قليلة في مدينة جدة ومكة، إضافة إلى وجود بعض الشيعة اللبنانيين وأغلبهم من حزب الله اللبناني في مدينة الرياض، كما تنتشر الشيعة الإسماعيلية المكارمة في جنوب مملكتنا الحبيبة وبالتحديد في مدينة نجران. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دول الخليج العربي. ففي 30/11/1971 للميلاد غزت دولة إيران عسكريا وتحت الحماية البريطانية 3 جزر عربية، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وشرد سكان هذه الجزيرة إلى إمارات ساحل عمان. وكذلك احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة بعد 3 أشهر من تنازلها عن المطالبة بدولة البحرين، استبدلت صفقة بصفقة أخرى، علما بأن احتلالها لهذه الجزر قبل انسحاب بريطانيا من الخليج ب48 ساعة فقط. وأهمية هذه الجزر ليست بمساحتها ولا بعدد سكانها، وإنما بموقعها الاستراتيجي عند مضيق هرمز. ومما يجدر ذكره إخواني في الله أن 75% من النفط العالمي يمر من هذا المضيق، ومنه 18% للولايات المتحدة الأمريكية و52% لدول أوروبا. وفي كل 11 دقيقة تعبر ناقلة ضخمة في هذا المضيق تحت حماية ومراقبة البطاريات العسكرية الإيرانية، علما بأن عرض المضيق لا يزيد على 20 ميلا. ومن مضيق هرمز تمر شاحنات النفط العراقي والكويتي والسعودي والقطري ونفط أبوظبي، إضافة إلى النفط الإيراني. ومن هنا تبدو أهمية احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة، كما أن هناك بعض الجزر العربية التي استولت عليها إيران دون أن يثير استيلاؤهم أي ردة فعل، ومنها جزيرة صرى الواقعة بين أبوظبي والشارقة في عام 1964 للميلاد، حيث أسسوا فيها مطارا حربيا مهما، وكذلك استولوا عام 1950 للميلاد على جزيرة هنجام الغريبة من رأس الخيمة، كما احتل الشيعة الإيرانيون على جزيرة الغنم التابعة لعمان لمكانتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. وتعتقد جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط بجميع جزره وموانيه بدون استثناء ينتمي إلى فارس، بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيا كما يقولون. وقد بدأ الإيرانيون الشيعة بغزو دول الخليج منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس تنظيم الإيرانيين في البحرين المدعو غلوم كان يعمل طباخا في دار الاعتماد البريطاني، وأصبح خلال عشر سنين من كبار تجار وإقطاع دولة البحرين أو مملكة البحرين، بل ووكيلا للبوارج البحرية في ميناء سلمان. وفي دبي كانت هناك عصابة من الإيرانيين الشيعة يتزعمها الميجر البريطاني لوريمر، وفي قطر كان نادي تاج مركز تجسس وتخطيط يرتبط بدار الاعتماد البريطاني مباشرة. ومن الإيرانيين الشيعة الذين برزوا في ميدان التجارة في الخليج العربي حتى أصبحوا من كبار التجار البهبهاني والكاظمي والمزيدي وسليمان حاجي حيدر ولاري وأولاده وعبد الرضا إسماعيل إشكناني ومحمد صديق خليل لاري وأكبر رضا وفريدوني وقبازر ومعرفي وبوشهري ودشتي وغيرهم الكثير والكثير. ويتولى التجار الإيرانيون الشيعة السيطرة على عدد كبير من الشركات الكبرى، منها شركات استيراد المواد الغذائية واستيراد الخضار وأعمال الصيرفة، كما يحاولون السيطرة على تجارة الجملة والاستيراد وعلى معظم المخابز القديمة، إضافة إلى أنهم يحاولون امتلاك أكبر مساحة ممكنة من العقارات السكنية والأراضي الزراعية وتجارة السجاد. وكذلك يقوم الإيرانيون الشيعة المستوطنون في دول الخليج بتجارة الأسلحة. ففي عام 1961 للميلاد اكتشفت السلطات البحرينية كمية كبيرة من الأسلحة في بيت رجل شيعي إيراني يدعى سردار، ثم اكتشفت أسلحة في بيت إيراني آخر كان يشتغل عامل بناء، وتبين بعد ذلك أنه ضابط في الجيش الإيراني. وفي عام 1965 للميلاد ضبطت أسلحة عند أربعة من الشيعة الإيرانيين أثناء دخولهم دولة قطر، ثم غطيت قضيتهم لأن الأسلحة كانت مستوردة لبعض كبار التجار الإيرانيين والذين حصلوا على الجنسية القطرية وأصبحوا من علية القوم. كما اكتشفت السلطات الكويتية عام 1965 للميلاد كميات كبيرة من الأسلحة المهربة في مخبز إيراني في حي السالمية إثر انفجاره، كما تم اكتشاف مستودع للأسلحة داخل مخبز إيراني آخر، إضافة إلى تهريب الأسلحة عن طريق البحر والذي يوزع معظمه إلى الإيرانيين الشيعة المتواجدين في الخليج العربي. وفي دبي والبحرين تهرب الأسلحة داخل صناديق الأدوية القادمة من إيران، وقد اكتشفت السلطات البحرينية أسلحة ضمن صناديق أدوية مرسلة لصيدلية جعفر في العاصمة البحرينية المنامة. ومن أوكارهم التي اكتشفت عام 1964 مزرعة في رأس الخيمة لأحد الأطباء الإيرانيين الشيعة، والتي كان يتوافد عليها مجموعة من الإيرانيين يصل عددهم إلى 150 شخصا على طريقة التنظيم الهرمي السري. ويتخذ الإيرانيون الشيعة الفسينيات مراكزا لأنشطتهم السرية المريبة والمخيفة. ففي عام 1965 للميلاد هاجمت الشرطة القطرية حسينية الجهرمية بعد منتصف الليل، فوجدوا داخلها أكثر من 20 إيرانية من الشيعة يتدربون على حرب العصابات، وضبط عندهم الكثير والكثير من الأسلحة الرشاشة. والمتتبع لأنشطة الشيعة الإمامية في دولة الكويت مثلا يجد أنهم تمكنوا من تنفيذ العديد من مخططاتهم التي تنتهج أسلوب طول النفس، حيث أنهم تملكوا أكثر من 22 مسجدا، والمسجد عند الشيعة عبارة عن ملتقى لهم يعقدون فيه اجتماعاتهم ومكتبة ودار نشر، وفيه عدة لجان تتولى تنظيم شؤونهم الخاصة والعامة، ومنه توزع الكتب والمؤلفات الشيعية التي تدعو إلى عقيدتهم المنحرفة الضالة. كما أن الشيعة في الكويت لم يكتفوا ببناء المساجد، فعمدوا إلى بناء الحسينيات على شكل قلاع لهم، فهم يملكون أكثر من 60 حسينية موزعة في مناطق عديدة كمنطقة الدعية وفيها أكثر من 10 حسينيات، ومنطقة بنيد القار وفيها أكثر من 9 حسينيات، وضاحية عبد الله السالم وفيها حسينيتان، ومنطقة المنصورة وفيها أكثر من 10 حسينيات، ومنطقة الشرق وفيها أكثر من 16 حسينية، ومنطقة الصليبخات وفيها أكثر من 12 حسينية. وفي معظم مساجد وحسينيات الشيعة في الكويت مكتبات تنشر وتوزع فيها الكتيبات والرسائل المجانية بل وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون من خارج الكويت. ولشيعة الكويت مؤسسات وجمعيات دينية كجمعية الثقافة الاجتماعية في ميدان حويلي، حيث تتولى هذه الجمعية تنظيم شباب الشيعة في الكويت، كما تتولى تنظيم طلبة الثانويات والمعاهد من أبناء الشيعة. كما أن الشيعة يقومون بشراء العقارات والعمارات وهم يهدفون إلى الاستقلال بأحياء لهم، ومن أجل ذلك يبتاعون منازل السنة بأثمان باهظة أو يبادلونهم البيت ببيت آخر في حي أفضل وبشروط مغرية، ويستخدمون جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وقد استقلوا بأحياء كانوا قبل سنوات من الغرباء فيها، والزحف ما زال مستمرا إلى الآن. ونتيجة لهذه المخططات أحبابي في الله المدروسة أصبح نسبة لا يستهان بها في خليجنا العربي، ففي البحرين نسبتهم تقارب 50%، وفي دبي والشارقة نسبتهم تتجاوز 30%، أما دولة الكويت فنسبتهم تقارب 20%، وفي العراق فنسبتهم تقارب 50%، حيث تشيع الكثير من القبائل العراقية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة اليمن. ففي عام 1990 للميلاد وبعد الوحدة اليمنية والانفتاح الذي شهدته اليمن سياسيا وثقافيا وفكريا، وإعلان التعددية الحزبية والسياسية في اليمن، بحثت إيران عبر سفارتها في صنعاء عن أهم وأكبر تواجد قبلي شيعي جدير بالاهتمام دون غيره، فوجدت قبائل دهم هي الأجدر والأهم لأسباب منها شجاعة هذه القبائل وشراستها، إضافة إلى تشيعهم الشديد الذي دفعهم إلى الاستماتة في الدفاع عن حكم آل حميد الدين وأئمة اليمن وما قاموا به من مجازر في صفوف الجيش المصري في بلادهم، حيث كانوا في مقدمة المحاصرين لمدينة صنعاء آنذاك. ومنها أيضا تمرسهم أي هذه القبيلة على الحروب وامتلاكهم لأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ومن أشهرها مضادات الطيران ومضادات الدبابات وأنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة وتدربهم عليها، كما أن موقعهم الحساس على حدود المملكة العربية السعودية، والتي تعتبرها إيران العدو الأكبر والأول لها خاصة وللشيعة عامة، إضافة إلى مجاورة قبائل دهم لقبائل يام الإسماعيلية وقبائل وائلة المتشيعة في منطقة نجران السعودية، وتقاربهم في الحدود والعادات والتقاليد واختلاطهم في الأنساب، مما جعل من قبائل دهم همزة وصل قوية لإيران إلى هذه القبائل السعودية المتشيعة. كما وجدت إيران لها على حدود المملكة العربية السعودية جنود مجندة مسلحة مدربة شجاعة متشيعة لا ينقصها سوى تغذيتها بالأفكار والدولار وصبغها بالعقيدة الاثنى عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية. من أجل ذلك وغيره انبرت السفارة الإيرانية ورموز التشيع في دولة اليمن لمد جسور الصلة بقبائل دهم، فأرسلت القوافل الدعوية من العلماء والدعاة الاثنى عشرية وهم مزودين بمختلف الوسائل الدعوية الكفيلة لغرس العقائد الاثنى عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية. واتخذت هذه القوافل من منطقة الجوف العالي مقرا لها، حيث تتمركز الزعامات الدينية الشيعية في قبائل دهم في 5 مديريات متقاربة، وهي مديرية المتون وتعتبر أكبر معقل للشيعة، ثم مديرية المطمة، ثم مديرية المصلوب، فمديرية الزاهر، ثم مديرية الحميدات. أما عن أهم الأنشطة التي قام بها دعاة الشيعة في هذه المناطق، أولا قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من الكتب والنشرات والأشرطة مجانا وتحت ستار الدعوة الفردية، ومنها على سبيل المثال كتاب ابن تيمية في صورته الحقيقية وفيه طعن في شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومحاضرة بعنوان الصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية، وهو شريط قام بتوزيعه الشيعة في اليمن أثناء ثورة الإسماعيلية المكارمة في مدينة نجران، وقد رد عليه بشريط بعنوان العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا. كما قام الشيعة أيضا بتوزيع شريط بعنوان الإرهاب الوهابي في العالم الإسلامي، وتوزيع كتاب الوهابية وخطرها في مستقبل اليمن السياسي، وكتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكتاب ابن باز فقيه النفط، وكتاب صاعقة العذاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الوهابية في صورتها الحقيقية، وكتاب الفرقة الوهابية في خدمة من، إلى جانب كتب أخرى تنضح بتكفير الصحابة ولعنهم وتكفير علماء السنة، كما قاموا بنشر فتاوى من كبار علمائهم وهم يلعنون فيها 15 فرعونا كما يزعمون، أولهم أبو بكر رضي الله عنه وآخرهم يزيد، وكتب أخرى لغرس العقيدة الإثنى عشرية وأراء الخميني وأهداف الثورة الإيرانية. ثانيا، أخذت السفارة الإيرانية 5 طلاب من أنبغ طلاب الشيعة من أبناء مشايخ القبائل ومن حملة الشهادة الثانوية بصحبة زوجاتهم، وأرسلتهم في بعثة علمية على حساب السفارة الإيرانية إلى إيران للدراسة في الحوزات العلمية في طهران، ولمدة 4 سنوات لدراسة العقائد الإثنى عشرية ونظريات الثورة الإيرانية، وقد عادوا إلى قبائلهم دعاة مزودين بما يحتاجون من دعم ووسائل لنشر ما تعلموا. ثالثا، أخذت السفارة الإيرانية 10 طلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى مراكز علمية جعفرية في صنعاء وصعدة لتلقي دورات علمية تتراوح ما بين السنة والسنتان و6 أشهر على حساب السفارة، لتحصينهم بالعقائد الإثنى عشرية وتأهيلهم دعاة وإعادتهم إلى بني قومهم. رابعا، خصصت السفارة الإيرانية كفالات مالية لكل شيخ شيعي مبلغ 500 دولار شهريا، ولكل داعية 300 دولار، ولكل طالب 100 دولار. خامسا، قامت السفارة الإيرانية بإحياء المناسبات الدينية والاحتفالات والأعياد الإثنى عشرية ودعمتها ماديا ومعنويا، ومن ذلك عيد الغدير وميلاد علي ومقتل الحسين، كما تم بناء 3 مراكز علمية للشيعة ومكتبتان وعدد من التسجيلات، إضافة إلى إنشاء معسكر في جبل حام بالمتون للتدريب على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما قامت الحكومة الإيرانية عن طريق سفارتها بتزويدهم بوسائل النقل من سيارات وغيرها، إضافة إلى فتح مركز طبي لهم في صنعاء باسم المركز الطبي الإيراني وبأحدث الوسائل والخبرات لعلاجهم بالمجان. ونتيجة لهذه العطايا التي قامت بها إيران لشيعة اليمن، أصبح من دعاتهم وخطبائهم من يستفتحون دروسهم وخطبهم بلعن الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ولعن علماء السنة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين ولعن المملكة وولاة أمرها، وفقهم الله لكل خير. كما بدأ يتحدث علماؤهم في محاضراتهم ودروسهم بفصيح المقال بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أخطر على الإسلام من اليهود، كما في شريطهم المسمى بالصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية لأحد شيوخهم الخبثاء والمسمى بعبد الكريم الجدبان، وقد رددت عليه بحمد الله تعالى في شريطين بعنوان العلاقة بين اليهود والشيعة عقديا وعسكريا، وأثبتت فيه العلاقة القوية والتشابه بين الشيعة واليهود في العقائد، إضافة إلى التعاون العسكري الإيراني الإسرائيلي في صفقات الأسلحة. أقول إخواني في الله، قد وصل بهم الخبث والحقد والكراهية إلى تسمية حميرهم وكلابهم بأسماء الصحابة وكبار علماء السنة، إضافة إلى إقامة عيدهم الأكبر المسمى عيد الغرير، والذي أقاموه في 3 مناطق من هذه القبائل ولأول مرة في تاريخ هذه القبائل، حيث أرسل الملحق الثقافي الإيراني علماء من رموز التشيع في صنعاء وصعدة للإشراف على إقامة هذا العيد الذي يعد من أكبر شعائرهم الدينية، وفي حشود غفيرة من هذه القبائل في صبيحة يوم 18 من ذي الحجة، حيث قاموا بإلقاء الكلمات والخطب الرنانة والقصائد الشعرية التي تخللها أنواع من الرصاص والهتافات، وأشادوا بهذا اليوم أنه يوم الولاية لعلي وشيعته والبراءة من الخونة الذين خانوه وخذلوه وكتموا ولايته ورفضوا خلافته من أبي بكر حتى يزيد ابن معاوية ومن على نهجهم من الوهابية، وقدموا للناس في آخر الحفل تمثال مكتوب عليه معاوية بن أبي سفيان، وآخر عليه عمر بن الخطاب، وآخر عليه يزيد، وطلبوا من الحاضرين ضربهم بالرصاص والحجارة لأنهم يعتبروا رمز الخيانة والغدر بأهل البيت وشيعتهم من أهل السنة. ومن الأخبار المهمة والخطيرة والتي ذكرت في أكثر من موقع إخباري على الإنترنت وما ذكره موقع مفكرة الإسلام بأن السفير الأمريكي في اليمن قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي، وقد استقبله زعماء القبيلة وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة تشمل مضادات للطائرات ومضادات للدبابات وأنواع أخرى، وقد تكفلت أمريكا بتدريبهم على ذلك من خلال وسطاء استعانت بهم في هذا العمل. وقد وصل إلى هذه المنطقة أيضا بعض المدربين الإيرانيين والذين يقومون بتدريب هذه القبيلة اليمنية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة مصر، وتتمثل جهود الشيعة المنظمة لنشر التشيع بمصر في الوسائل التالية: جماعة الإخوة الإسلامية، والتي أسسها الباطني الهندي محمد حسن الأعظمي في عام 1937 للميلاد، وجعل مركزها قبة الغوري بمصر، ويبدو أنها فشلت في أداء ما تهدف إليه فنقلت إلى كراتشي. بعدها تم إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي أسسها أحد الشيعة الإيرانيين وهو المدعو محمد تقي القمي في عام 1364 للهجرة، وقد انخدع بدعوته للتقارب مع السنة نفر من علماء مصر، وأصدرت الدار مجلة باسم رسالة الإسلام لخدمة أغراضها. وبعد 4 سنوات من إنشائها ارتاب أحد أعضائها من أهداف هذه الدار وهو الشيخ عبد اللطيف السبكي، ونشر رأيه بمجلة الأزهر، وتساءل عن موارد هذه الدار وعلى حساب من إنفاقها السخي، وفي النهاية أغلقت الدار. وتبع السبكي في التبرع من هذه الدار الشيخ محمد عرفة والشيخ طه الساكت. أقول إخواني في الله، ولم ييأس الشيعة، فبعد توقف الدار أرسلوا مندوبا آخر وهو طالب الرفاعي الحسيني، ويلقب نفسه بإمام الشيعة بمصر، ولم يرفع المذكور شعارهم السابق وهو التقريب بعد أن تشككت العامة في أهدافهم، وإنما رفع شعارا يتقنون التسلل لقلوب المصريين عبره وهو محبة آل البيت، فأنشأ دار آل البيت لتقوم بنشر كتب الشيعة وإحياء مواسمهم والتبشير بمبادئهم، حتى أنهم أنشأوا بالمعاد مركزا للدعوة إلى عقائدهم الضالة المنحرفة بين أهل السنة. وقد حلت هذه الجمعية مؤخرا بعدما ظهر للعيان دورهم في نشر الفكر الشيعي بين الناس، ثم خرج الآن وحديثا، بل في هذه الأيام رجل اسمه محمد الدريني ويلقب نفسه برئيس المجلس الأعلى الشيعي في مصر، الذي قام برفع دعوى قضائية على إدارة الأزهر وشيوخه، ويطالب بنقل الأزهر وجامعته إلى الشيعة، لأنه في زعمه لم ينشأ إلا بأيدي الشيعة الفاطميين، والقضية ما زالت قائمة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة العراق، ولا بد أن نعلم أن دولة إيران تنظر إلى العراق بأنها الأرض المقدسة، ففيها كربلاء، وما أدراك ما كربلاء بالنسبة لهم، فهي أعظم في نفوسهم من مكة بمئات المرات. وفيها كذلك مدينة النجف التي يسمونها النجف الأشرف، حيث يأتيها من إيران فقط يوميا قرابة 1000 زائر، وهذا العدد مشروط من الدولة العراقية، وإلا لو سمحت بأكثر لرأينا العجب العجب. أما عن نسبة الشيعة في العراق وبغداد خاصة، فالذي يعرف الشيعة لا يخفى عليه أن دينهم الكذب، ومن كذبهم الذي اعتمدوه في كل مكان أنهم دائما يحاولون إقناع الناس في كل بلد أنهم الأكثر والسواد الأعظم. ففي العراق المتتبع لتواجدهم في العراق يعلم أنهم لا يصلون أكثر من 40% من مجموع سكان العراق، خاصة إذا اعتمدنا في هذه الإحصائية على إضافة نسبة الشعب الكردي المسلم، والذي نسبة المسلمين السنة فيهم لا تقل عن 95%، علما أن المحافظات الجنوبية والتي يكثر فيها التشيع ذات أقلية سكانية قياسا بالمحافظات الأخرى ما عدا محافظة البصرة، وهذه المحافظة لا يقل نسبة السنة فيها عن النصف إلى الآن، رغم الهجرات المتتالية للسنة، وذلك لسوء معاملة الشيعة لهم بعد المد الإيراني المجوسي. أما الحوزات العلمية وهي المدارس الدينية، فلها دور كبير في نشر المعتقد الشيعي، خاصة وأن لها حصانة رسمية، ولكل ما يسمى عالم من علمائهم ومراجعهم مدارس خاصة يمولها بنفسه، وهذه المدارس بدورها تعتمد فتواه ومذهبه الفقهي إن كان له فقه، وجل انتشارها في النجف وكربلاء. وهذه المدارس لا يحددها شيء، فهي تستقبل أعدادا مفتوحة من الطلبة ولكل الأعمار، والإقبال عليها كبير للغاية، لأن رواتبها بالنسبة لدخل المواطن العراقي في هذه الظروف يعتبر دخل عالي، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي توفر للطالب عند التحاقه بالمدرسة وإلى ما بعد إكماله للدراسة. فكل مدرسة من هذه المدارس تستقبل ما لا يقل عن 1500 طالب، ورواتب المدرس في هذه المدارس لا يقل عن 150 دولارا شهريا، إضافة إلى بطاقة دوائية توفر له كل ما يحتاجه من علاج أو عمليات جراحية له ولأهل بيته، وما عليه إلا أن يؤشر حتى تأتيه الإمدادات من كل حدب وصوب، وأيضا يعطى سيارة خاصة، وبعض المتميزين منهم يوفر له سائق خاص، بالإضافة إلى السكن والزيارات والسفرات إلى إيران. وأيضا يجهز كل مدرس في هذه المدارس بمكتبة شيعية ضخمة. أما رواتب الطلبة فالمعلن أنه يساوي 50 دولار بالإضافة إلى السكن، سواء للطلبة العزاب أو المتزوجين منهم، ومكتبة خاصة لكل واحد منهم، وبطاقة دوائية ومساعدات غير منتظمة تفوق الراتب الشهري، والسيارات نقل تنقلهم يمنة ويسرة، والطالب عندهم الذي يصل إلى الصف الرابع في مدارسهم يباشر التدريس للمراحل الأولى والثانية، ويخصص له راتب إضافي، والمتميزون من كليتهم لهم عناية تفوق التصور، وكأنهم فاتحون أو كأن كل واحد منهم كسرى على عرشه، بل ويشجعونهم على الزواج ويتعاهدونهم سرا وعلنا، ويكفى من كل شيء حتى لا يتوانى همه وجهده في جوانب الحياة الأخرى. ومع هذا كله فإنهم يعلمونهم بعض الحرف والصنائع، كل بحسب إمكانياته تحسبا لأي طالب. كذلك من خططهم المتبعة للسيطرة على بغداد والمحافظات الأخرى انتشار الشيعة الإيرانيين في أسواق بغداد وكثير من المحافظات، خاصة الجنوبية منها، وهؤلاء التجار أصحاب دعوة وتنظيم ودعم من آيات إيران، وركزوا على إحياء مناسباتهم الدينية والتي يعملون فيها أنواع الأطعمة، ومنها ما يسمونه هريسة الحسين وعيش فاطمة وخبز العباس، وكان السنة يتعاملون معهم بحسن نية متناهية تصل إلى حد السذاجة، واستطاعوا أن يؤثروا بهم ويكسبوا رؤساء العشائر السنة الذين سكنوا الجنوب، وأثروا عليهم بالمال والنساء حتى أسقطوهم معهم. كما أن لهم أساليب متبعة في السيطرة على المدن العراقية، منها شراء الأراضي والدور السكنية في مناطق بغداد ذات الكثافة الشيعية. ولو تتبع أي واحد منا ولمدة أسبوع واحد فقط مكاتب العقار التي تباع من خلالها الدور والأراضي، لوجد في كثير منها مجموعات شيعية متفرغة لاقتناص أي فرصة تتاح لهم لشراء الدور السكنية في المناطق آنفة الذكر وبأسعار مغرية. أما المحال التجارية فقد أصبح هاجسا عند كل واحد في بغداد، أنه لا يكاد يخطئ إذا أراد أن يشتري شيئا من بغداد في كثير من المناطق التجارية أن الذي يبيعه هو شيعي، بل هناك أسواق مقفلة تماما على الشيعة، حتى إذا دخل السوق رجل أو امرأة عليهم سيما الالتزام كاللحية والحجاب وبالذات غطاء الوجه، فلا بد أن يسمعوه كلمة لمز وتحرش. أما مسألة أنهم يبيعونه فهذا نادر، بل حتى إذا ألقيت على أحدهم السلام فلا يرد عليك إلا بقوله وعليكم، وكأنك يهودي تسلم عليه. ولو سألته عن بضاعة ما وعنده في المحل منها الآلاف، إذا أراد أن يرد عليك ردا هادئا فيجيبك أنها مباعة أو أنه ليس ولا يستطيع أن يبيعك لأن المحل ليس له. وهذا كثير جدا، بل أحيانا إذا كان الداخل شابا وله لحية تتميز بالطول وثوب قصير يشاجرونه بالكلام حتى يستفزونه ليتشاجر معهم فيجتمعون عليه فيضربونه. إضافة إلى سيطرتهم على جميع قطاع النقل والمواصلات الخاص والحكومي، فأكثر الباصات وسيارات الأجرة الصغيرة تجدها لهم، وهم فيها يحاولون أن يوصلوا لمن معهم أي كلمة فيها دعوة لمذهبهم الباطل، كما يعتمدون على الأسلوب الإعلامي، فالذي يدخل بغداد وهو غريب عنها يتصور نفسه وحده السني فيها، لأن سيارة الأجرة التي يؤجرها يرى معلقا فيها صورة لعلي رضي الله تعالى عنه أو لأهل بيته زورا وبهتانا أو أعلاما سوداء. كما أن هناك بعض العشائر المعروفة قد تشيع أفرادها الذين يسكنون المناطق الجنوبية، فاستغلت هذه العشائر لنقل التشيع من خلال أبنائها إلى أفراد عشائرهم الذين لا زالوا سنة عن طريق النساء، وخاصة ما يسمى بنكاح المتعة، وأيضا عن طريق المساعدات التي يقدمونها إليهم. أما أفراد السفارة الإيرانية في الأردن وسوريا ومن يتابع أنشطتهم لا يتردد في كون دورهم ينحصر في نشر التشيع ليلا ونهارا. فمثلا في الأردن وسوريا هناك عراقيين يسافرون إلى هاتان الدولتين وهما لا يملكون عشاء ليلتهم، فإذا بهم هناك يؤجرون شققا وقاعات كبيرة يجتمعون فيها بالشباب الشيعي من العراقيين الموجودين هناك، وترتب لهم الدروس والبعثات إلى إيران، بل حتى الدورات التدريبية على الفنون القتالية على مختلف الأسلحة، وهذا أمر لا يخفى على عوام العراقيين، وتقام لهم السفرات والزيارات المنظمة على الأضرحة المزعومة والموجودة هناك، كضريح جعفر الطيار رضي الله عنه في الأردن والسيدة زينب في سوريا. حتى إذا رجع هؤلاء الشباب إلى العراق كان لهم دور فعال ومنظم في نشر التشيع بين صفوف العراقيين. كما أن الشيعة العراق لهم سيطرة على كثير من الدوائر المهمة في الحكومة العراقية، وذلك عن طريق المال والنساء كعادة إخوانهم اليهود. وكذلك فإنه من المشاهد في الفترة الأخيرة كثرة القاعات الرياضية الأهلية في العاصمة بغداد، والتي يتدرب منتسبوها على أنواع من الألعاب القتالية أو ما يسمى بالقتال الأعزل، سواء كان كاراتيه أو كونغفو أو جودو، حيث أن أكثر هذه القاعات تعود للشيعة سواء المدربون أو المتدربون، وأنه قد سئل أكثر من واحد منهم عن سبب كثرة هذه القاعات وكثرة المتدربين فيها من الشيعة، فكان جوابهم تقريبا واحد، وهو أنهم يريدون أن يعودوا قلوبهم على ضرب السنة بأيديهم لا بالسلاح، فالسلاح الموت به سريع لا يشفي غليلهم كما يقول أحدهم. أما ما يلاقيه شباب الشيعة الذين تحولوا إلى معتقد أهل السنة فإنهم يطردون من بيوتهم وتتبرأ منهم عوائلهم وعشائرهم الشيعية، ولا يكتفون بهذا كله بل يهدرون دمهم، والمتزوج من هؤلاء الشباب تسحب زوجته من قبل أهلها، فهم يعاملونهم على أنهم كفار مرتدون قد تركوا دينهم ودين آبائهم. وكذلك إخواني في الله، فإن شيعة العراق استطاعوا في السنوات الأخيرة أن يبنوا لهم ترسانة من الأسلحة، أرجو أن لا أكون مبالغا إذا قلت أنها تضاهي ترسانة بعض الدول في العالم الثالث، لأنهم استولوا على مخازن ضخمة من الأسلحة أثناء قصف الأمريكان للعراق، وأيضا فإن إيران تمدهم بكل ما يحتاجونه، وكأنهم جيش نظامي تابع لدولة إيران، بل إن من يحتاج أي قطعة سلاح في العراق مهما كان حجمها لا يتردد تجار الأسلحة أن يقولوا له مباشرة كل ما تحتاجه نستطيع أن نأتيك به من منطقة معروفة في بغداد، والتي هي من أكبر مناطق التواجد الشيعي في العراق ومن أخطرها، بل هي تعتبر قلب الشيعة النابض، وهي منطقة الثورة واسمها الرسمي مدينة صدام. وعندهم أناس دربوا في إيران على أصناف الحروب، خاصة حروب المدن والشوارع والعصابات، وقد استطاعوا اغتيال شخصيات مهمة في الدولة، منهم وزير الأوقاف السابق عبد الله فاضل. أما ما يسمى بنكاح المتعة عند الشيعة العراقية، أقول إخواني في الله، فإن الشيعة عموما لا يتحلون بالشرف والعفة إلا من رحم ربي، ولا أظن ذلك إلا انتقاما من الله منهم، وذلك بسبب تعرضهم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن، وكما قيل الجزاء من جنس العمل. ولهذا فشيعة العراق يسعون سعيا حثيثا لنشر نكاح المتعة بين الشباب ذكورا وإناثا، ولا يردعهم عن ذلك دين أو عرف، ففتحوا مكاتب خاصة لعقد هذا الزنا المسمى عندهم بنكاح المتعة، فالذي يريد أن يزني منهم يذهب إلى هذه المكاتب، ويعرضون عليه ألبومات مليئة بالصور للباغيات والعاهرات ممن يرغبن بهذا السفاح، ثم يقوم ما يسمى بالسيد ليعقد لهم هذا النكاح زورا وبهتانا، بل حتى في الجامعات صارت حوادث يندى لها الجبين، فكم من بكر فضت بكارتها بهذا النكاح الباطل الذي يروج له شيوخ الشيعة في العراق. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى إفريقيا. فحينما انتقلت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني عام 79 للميلاد من أرض الفرس، أصبحت تتزعم الشيعة في العالم، وألقت على عاتقها مسؤولية نشر التشيع وحمايته، وعلى ذلك قدمت أدوارا مزدوجة في سبيل توسيع رقعة المعتقد وتصديره إلى أنحاء المعمورة. وقد استطاع الشيعة في إيران توصيل مذهبهم إلى أصقاع مختلفة من العالم، ومنها منطقة شرق إفريقيا التي شهدت نشاطا شيعيا مكثفا واسع النطاق وبقنوات مختلفة عن طريق الدعم الكبير الذي تقدمه السفارات والقنصليات الإيرانية في تحقيق مآربهم في شرق إفريقيا، ولا سيما في المناطق الساحلية والقريبة من هذه الجزيرة المباركة، أعني بها جزيرة العرب مهبط الوحي. ويتركز نشاطهم فيما يلي: أولا، فتح مراكز ثقافية في المنطقة، وهذه المراكز تتكون من مكاتب علمية وقاعات الاجتماع وعقد الندوات وأماكن لتوزيع النشرات والكتب والأشرطة الدينية التي تدعو إلى العقيدة الاثنى عشرية. وأحد هذه المراكز في كينيا يقع في وسط البلد وفي مكان استراتيجي في العاصمة نيروبي، ويعتبر من أكبر المراكز في كينيا، وهو تحت إشراف مباشر بالقنصلية الإيرانية، حيث يتلقى منها التمويل والدعم المادي والروحي علاوة على الحماية السياسية. وهذه المراكز يديرها مجموعات شيعية مدربة تتقن عدة لغات مثل الإنجليزية والعربية، إضافة إلى لغة السكان المحليين. وغالبا ما تضم هذه المراكز مكتبات علمية ضخمة فريدة من نوعها، تحتوي على كتب علمية في مختلف صنوف العلم والمعرفة من تفسير وعلومه وحديث وعلومه وفقه وأصوله ولغة وأدب وتاريخ وسيرة ومعارف أخرى، كما تحتوي على مجلات وجرائد أسبوعية أو شهرية وأخرى فصلية. وهذه الجرائد يغلب عليها الطابع الشيعي الجعفري الاثنى عشري، لأنها بطبيعة الحال يأتون بها من داخل دولة إيران. ثانيا، فتح مدارس علمية وأكثرها ثانوية، وقد أنشأ الشيعة في المنطقة مدارس مختلفة المستويات التعليمية، وهذا النوع من المدارس كثير ومنتشر في العواصم والمدن الكبيرة، وهي في الغالب مدارس أهلية يديرها مدرسون وطنيون شيعة، غير أن رئيسهم الروحي إيراني ويطلق عليه لقب الفقيه، وهناك مدارس ابتدائية ومتوسطة. ثالثا، النشاط الدعوي الكبير بين الشباب المثقف، وقد وجد الشيعة في الآونة الأخيرة أذانا صارية لبدعهم، وذلك بعد أن جندوا نخبة من السكان الأصليين الذين تعلموا المعتقد الشيعي واجتهدوا لنشره بين صفوف المجتمع، وهؤلاء الدعاة يتقاضون الأجور من قبل السفارات والقنصليات الإيرانية في المنطقة الإفريقية. والحقيقة إخواني في الله أن الشيعة تتبع أساليب وطرقا مختلفة من إغراء بالأموال وإعطاء منح دراسية لمن تروقه أفكارهم المنحرفة من الشباب، ويستحسن طابعهم الشيعي، علما بأن غالبية السكان الأفارقة ليس لديهم مناعة قوية وحصانة شرعية من هذه البدع المسمومة والموجهة إليهم. ومع هذا أخذت الشيعة توطئ قدمها على أرض شرق إفريقيا، وبذلت وما زالت تبذل جهودا في سبيل نشر التشيع والولاء لدولتهم الشيعية إيران، وذلك بعدة أمور، منها اهتمام الشيعة بالمسلمين الجدد في إفريقيا وزعزعة عقيدتهم وإدخالهم في التشيع، اهتمامهم باللاجئين الصوماليين وإغرائهم بالمنح الدراسية، فتح قنوات تلفزيونية ولا سيما في تنزانيا، اهتمامهم بإعداد المناهج الدراسية وتوفيرها، تركيزهم على المسلمين في المناطق الساحلية، اتحاد الجهود بين الشيعة والطرق الصوفية المنحرفة الضالة، وخاصة في المناطق الساحلية، حتى تمكن الشيعة من الاستيلاء على المراكز الصوفية، نشرهم كتبا تسب تعاليم الإسلام وعقيدته الصحيحة، وكذلك علماء أهل السنة مثل شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كما تبنى الشيعة الإيرانيون بناء جامعة خاصة في كينيا، حيث ذكر النائب الثاني لرئيس حزب فورد الكيني، وهو الحزب المعارض للحكومة البروفيسور راشد رمزي أن هناك خطوات جارية لبناء جامعة في منطقة الساحل بكينيا، وقد ذكر ذلك فور رجوعه من زيارة استغرقت أسبوعين إلى إيران تلبية لدعوة قدمت إليه لحضور ذكرى الثورة الإيرانية، كما ذكر أنه على اتصال بالسفارة الإيرانية لتنفيذ الخطة، وأن الكلام حول المشروع المذكور قد تمت مناقشته خلال زيارته مع مندوب دولة إيران للشؤون الإفريقية ونائب وزير الدراسات العليا. وفي المقابل وأنا أقولها بكل ألم وأسف، إن بعض الجامعات الإسلامية في بعض الدول العربية لم تعد تقبل الطلاب من الدول الأفريقية إلا في أضيق نطاق، بينما إيران تفتح لهم الأبواب. أما إذا أردنا أن نفصل قليلا إخواني في الله وندخل إلى بعض الدول الإفريقية كالسودان مثلا، فالسودان ذلك البلد الذي أنهكته الحروب والانقلابات وفرقت أهله الأحزاب والجماعات، والذي يئن تحت وطأة الفقر المبقع وتقارده المجاعة ويؤرقه اللاجئون ويعاني من الفيضانات المدمرة، وتتكالب عليه قوى الشر والتنصير من كل مكان، وتضرب الصوفية المنحرفة أطنابها في كثير من أجزائه. كل هذه الظروف أوجدت أرضا خصبة للشيعة الرافضة، فجمعوا قواهم وجندوا كوادرهم ورموا بثقلهم، وذلك بعد النجاح الذي حققوه لدعوتهم في كثير من الأقطار كنيجيريا وبنين والسنغال والكاميرون وغيرها، حيث حققوا أعظم النتائج بأيسر التكاليف وأسرع الأوقات في ظل غياب أهل السنة عن إخوانهم في دولة السودان، مما جعل أحد الشيوخ في السودان يقول هذه العبارة المشهورة، حيث يقول: سبحان الله، كنا نقول ليس في السودان إلا مسلم مالكي أو جنوبي وثني، وها نحن نسمع اليوم بنصارى ورافضة وملحدين وعلمانيين، انتهى كلامه. ومن يرى واقع الدعوة الشيعية في السودان يرى أن الشيعة يعملون في مجال نشر دعوتهم الخبيثة على عدة محاور، ويركزون عليها تركيزا كبيرا، لأنهم يحاولون الآن حصد أكبر قدر ممكن من الناس في هذه الظروف والتي قد لا تتهيأ فيما بعد، وهذه المحاور والتي من خلالها يحققون هذا الهدف هي كالتالي: أولا، المحور الطلابي، وهؤلاء الطلاب مصنفون في نظرهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول طلاب الجامعات ذكورا وإناثا، وهؤلاء يحتلون الدرجة الأولى في الاهتمام عند الشيعة الإمامية. ولا عجب أن تعلم أخي الحبيب أن من شدة التأثير على هذه الفئة أنه وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تسجيل 13 رابطة طلابية بأسماء مختلفة في جامعات مدينة الخرطوم فقط، بخلاف بقية جامعات المدن الأخرى، وهذه الرابطات لها أنشطتها الثقافية والدعوية القوية. ومما يبين شدة تأثر فئات كبيرة من الطلاب بفكر الشيعة كثرة مناقشتهم لأساتذة التربية الإسلامية حول مسائل كانت مسلمة عندهم قبل ذلك، مثل عدالة الصحابة وخلافة الشيخين وبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، بل إن الحال وصل لبعض الطلاب أن تشبع بهذا المذهب، حيث قام يناقش أحد الأساتذة في جامعة الخرطوم حتى أفحم هذا المدرس أمام طلابه، مما يدل على شدة تمكنهم وقناعتهم بهذا الفكر الرافضي الدخيل. وقد نجحت الدعوة الشيعية في هذا الصنف من الطلاب، ونجحت نجاحا أقض مضاجع المهتمين من الدعاة والمصلحين من أساتذة هذه الجامعات، حتى أصبحت هي حديث منتدياتهم في مجالسهم الخاصة والعامة. الصنف الثاني الطلاب ذكورا وإناثا ممن هم تحت المرحلة الجامعية في المدارس النظامية، وقد حاول الشيعة التأثير في هذا الصنف لكنه لم يلاقي نفس النجاح كما لاقاه مع الصنف الأول الجامعي. وقد فتحت مدارس شيعية في أحياء شعبية سودانية ثم فشلت لأسباب عديدة، فتم إغلاق الكثير منها. الصنف الثالث وهم طلاب الخلاوي والمدارس القرآنية، وهذا الصنف ليس بأقل نجاحا عندهم من الصنف الأول، فقد تم احتواء عدد من الخلاوي القديمة، والتأثير على شيوخها بالمال وغيره مع الجهل الذي يصاحب هؤلاء الشيوخ غالبا بدينهم وعقيدتهم، ومن ثم يتم التأثير بكل بساطة على طلبة هذه الخلاوي والمدارس القرآنية، إضافة إلى احتوائها، حيث يقوم هؤلاء الرافضة الشيعة بزيارة تلك الخلاوي زيارات متتالية، يصحبون معهم الغذاء والكساء والهدايا والكتب والمصاحف، ويقومون بتوزيعها على الطلاب. كذلك يقومون خلال هذه الزيارات بإلقاء الدروس والمحاضرات، وكذلك انتقاء الطلبة المتميزين وإعطائهم منح دراسية في المعاهد والمراكز التابعة لهم في العاصمة الخرطوم، ومن ثم بعد حصولهم على هذه الشهادات يعطونهم منح دراسية إلى دولة إيران، وهكذا يرجع ذلك الطالب متشيعا من رأسه إلى أخمص قدميه، فإلى الله المشتكى. المحور الثاني والذي من خلاله يحقق الشيعة أهدافهم في السودان هو محور شيوخ الطرق الصوفية، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين من حيث التأثر. القسم الأول شيوخ تشيعوا فعلا، بل صاروا دعاة للرفض والتشيع ومنافحين عنه، ومن هؤلاء الشيخ محمد الريح حمد النيل، وهذا الرجل من كبار رجالات الطرق الصوفية، وأتباعه كثر وقد اعتني به ولمع حتى وصل إلى منصب كبير، ألا وهو نائب أمين مؤتمر الذكرى والذاكرين، وهذا المؤتمر مهتم بشؤون الطرق الصوفية. كذلك الشيخ أبو قرون، وهو من أكبر المتبوعين على مستوى السودان، وبدأ يظهر أمام الناس وفي المحافل العامة، وقد اكتسب السواد الذي لا يفرقه منذ أن تشيع. أما القسم الثاني من الصوفية فهم الذين مالوا إلى الرافضة بسبب ما وجدوه من دعم مالي، لكنهم لم يتشيعوا، وإنما فتحوا للشيعة مساجدهم وقلوب أتباعهم ومريديهم، ووقفوا موقف المحايد. ومن هؤلاء الشيخ الياقوت، وهو من أكبر شيوخ الطرق الصوفية في السودان، وهذا الشيخ لا تتوقف زيارات الشيعة له ولا تنقطع أبدا. وكذلك الشيخ ود بدر، وهو أيضا من أكبر المتبوعين في السودان، وقد تمت زيارته وتوثيق العلاقة به من قبل أكبر وأشهر داعية إيراني شيعي على مستوى قارة إفريقيا، ألا وهو محمد الشاهدي، حيث كان يزوره وفي